وعلى الله نصر وعلى الله نصر على حاله وعلى الله نصر على نصر تعالى فيها من بطنه من هذا الحديث واهل الاطلاع واصحاب الروايه والذين يصلون مع النفوس ويدعون معها عن مرضه ويصلون معها عن حصاره ويعظون من يستجب رواياته ويعظون من سمع رواياته هذا هو المرض على المسلمين ولا نفر الله اهل الحق وكان أعداء وأعداء الإسلام في كل مكان وفي كل حول أمر ربه ومع ذلك رغم حرمه الله شرحا فشرحا وكان الواحد من المسلمين إلى أكرم يصبح كأن ينحرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.